إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يشرح صدوركم وأن يغفر ذنوبكم وأن يحفظكم من كل سوء ومن همزات الشياطين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل النداء في ختام اللقاء: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. كما أسأله باسمه الأعظم أن يفرق الجمع بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور، إنه هو العزيز الغفور. أيها الأحباب، في أفياء القرآن وتأملات مع آيات القرآن، وهذا اليوم نحن مع قول الحق جل وعلا: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أتحدث وإياكم أيها الأحباب عن أكبر مناظرة جرت في التاريخ البشري باجتماع العالم كله، اجتماع العالم المشرك أمام رجل دعي ادعى الربوبية، فوقف بين يدي كليم الرحمن يحاججه بحجة واهية ويريد أن يقرر أن الحق الذي مع موسى عليه الصلاة والسلام إنما هو السحر، وفرعون يعرف السحر بل هو يملك السحرة. ولذلك اجتمعوا في يوم عيد لهم وجمع الناس مشرقين، واجتمعوا في صفوف وفي حشود وفي وفود، يريدون أن يروا كيف أن إفك الساحر يستطيع أن يتغلب على الوحي. ظن هذا الغبي الدعي أن ما عنده من قوة ومن استخفاف، فاستخف قومه فأطاعوه، انجرت له الجماهير وتبعته تلك التي سلمت قيادة عقولها له ظنا منها أنه على كل شيء قدير. ووقف موسى وليس مع موسى عليه السلام أحد إلا وزيرا له تعرفونه، إنه هارون عليه الصلاة والسلام. وقف رجلين، رجل معه المعجزة ووقف رجل معه السحر، وفي قوة وفي عظمة وأنفة، وهكذا الموحد دائما لا يخاف ولو كادته السماوات والأرض، ولو اجتمع الأرض ومن على الأرض جميعا ما يستطيعون أن يحركوا في قلبه عرق خوف. مع أنه تذكرون في طريق عودته من مدين عليه الصلاة والسلام لما رأى العصا تهتز كأنها جان ولا مدبرا، إنه الخوف البشري. أين هذا الخوف يوم أن وقف بين يدي فرعون؟ وفرعون ليس طاغية بل أكثر، ليس باغ بل أكثر، ليس إرهابي بل أكثر، ليس ظالم بل أكثر. يكفي أن تعلم أنه ادعى الربوبية: ما علمت لكم من إله غيره، هو الذي قال أنا ربكم الأعلى، وكل من حوله في أرض مصر إما مستعبد لخدمته أو هو من الأقباط قومه يخدمونه ويحرسونه. أي أنه إذا أشر من الغرور الذي دخل قلب فرعون أنه قال: أوقد لي يا هامان على الطين صرحا، يعني يريد أن يصعد على سلة ليرى رب موسى. أي غرور، أي غطرسة، أي كبر هذا. ثم انظر لما رأى أن عصا موسى تلقف ما يأفكون ظن أنه السحر، وهو يعلم السحر، ولكن السحر لا يمكن أن يصل الإنسان إليه حتى يقتل التوحيد وحتى يرتد عن الملة وحتى يكفر برب العالمين، لأن السحر في أصله تعويذات وتخيلات له حقيقة. نعم له حقيقة، الله أجرى على يد الساحر شيئا من الخوارق تجعل العادي يهابه يخافه، يعتقد أنه يستطيع أن يفعل الذي لا نستطيعه. نعم، ولذلك عليه الصلاة والسلام سحر، وكان يخيل أنه يأتي الشيء ولا يأتيه، كان يعتقد أنه أتى أهله ولم يأتي أهله، غير أن السحر الذي أصيب به عليه الصلاة والسلام وسحره اليهودي لبيد لم يأتي إلى عقله، وما أثر على التشريع ولا على الوحي، إنما هو الوعك. ولذلك قال الملك: أهو مطبوب؟ أهو مريض؟ نعم، والسحر له حقيقة، وقد حقق القرآن هذه الحقيقة كما سمعنا في صلاة العشاء، يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا الكفر، هذه الردة، هذا الحد من حدود الإسلام. أتى فرعون، ونريد أن ننتهي من الفصل الأول، فرعون وقف وموسى وقف، موسى معه ربه وفرعون معه السحرة. ولذلك نقول للمسحور اللي مل من كثرة الرقية وذهب للراقين وأتى عندهم يبكي وشد شعره وكشف عورته ويهذي بما لا يدري ويربطونه ويقرأ عليه، نقول: ألا تصبر؟ فوالله لو أن في قلبك الإيمان الذي في قلب موسى لانتصر إيمانك، لانتصر إيمانك على الأدعياء كلهم، على الأدعياء كلهم. والساحر، الساحر أيها الأحباب، ما الذي معه؟ مع شيطان، مع شيطان. وأنت أيها الموحد معك الرحمن، أيخاف من معه الملك جل وعلا ممن كيده سماه الله واهن وسماه الله إفساد، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وسماه كفر. ولذلك أيها الأحباب، نحن في قول مع قول الحق ما جئتم به السحر، لاحظ الإيمان، إن الله سيبطله، ولنا معها وقفات. أولا أن السحر كفر وخروج من الملة. لما؟ لأن الساحر لا يمكن أن يسحر حتى يكفر بالدين الذي أنزل. الساحر حتى يسحر لا بد أن يقدم للشياطين ولمردة الجن ولأعوانه ولخدمة السحر، يقدم لهم دينه، فيكتب القرآن بالنجاسات أو يجلس تحت وتحت مقعدته القرآن، لا بد أن يقدم بين يدي أن يصل إلى مرتبة الساحر أن يذبح دينه. ولذلك هو كفر، وما اختلف العلماء في قتله، إنما اختلفوا على أي صفة يقتل الساحر، أردة أم أنه حد، أكفر أم أنه حد. والصحيح أنه حد وردة، حد لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف، وردة لأنه لا يمكن أن يكون ساحرا حتى يكفر بما أنزل على محمد. الثاني قال: إن الله ما جئتهم بالسحر، به السحر. لاحظ قوة الإيمان في قلب موسى، يقول للسحرة ولمن أتى بالسحرة: أنتم ما جئتم به السحر، من باب الاستخفاف، من باب الاستقلال، من باب السخرية، أنتم ما أتيتم إلا بالسحر. كأنه يقول: وهذا السحر باطل، وهذا السحر كفر، وأنا معي ربي. ومعية الله إذا كانت مع عبد من عبيده، والذي بعث محمدا بالحق لا يبقي ربي لساحر عملا حتى يبطله. وهذا الدرس، كل سحر لا بد أن يبطل، لكن بماذا نبطله؟ بماذا نبطله؟ إن الله سيبطله. هل الله سيبطل كيد وسحر سحرة فرعون فقط، أم أنه قادر أن يبطل سحر السحرة على وجه الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هو القوي، هو الملك، هو القادر، هو الحي، هو القيوم. ما علاقتك معه؟ عندما وثق موسى بربه التقفت عصاه كل إفك وكل سحر، وكلما ازداد التوحيد في قلب عبد لم لو كادته السماوات والأرض يعودون خاسئين، يعودون خائبين. وهنا وقفة قبل أن نفتح أو نقف بعض الوقفات مع الآية، هل فعلا نعجز من فك بعض الأسحار ولا نستطيع فكها إلا بالنشرة أن نذهب إلى ساحر؟ ما تلاحظون الأيام هذه كثر في مواقع النت والقنوات التي قنوات بريالين هذه التي تحرك الريموت فتأتيك العالم الروحاني، العالم الذي يجمع مدري يفهم طبيعة الأرواح، العالم الذي يعطف القلب على القلب ويصرف. هذا لسحرة. والأرقام يتبدأ بعضها ب700، يعني الدقيقة ب7 ريال، ويبدأ المغفل يذهب لينحر دينه ويتصل على مغفل. أحد المغفلين اتصل على مغفل يقول له الساحر سأثريك، سأجعل ريالاتك تنقلب دولارات. قال له طيب أنت ويا وجهك ليه ما تقلب الدولارات أنت؟ يعني ما خل ريالاته اللي تنقلب دينار، ولماذا دولاراتك أنت ما تنقلب يورو؟ ولماذا لا تنقلب؟ لكنهم يضحكون ويسخرون. ولسنأتي للحكم ذهابي إليهم أعود. انتشر هذه الأزمان قول عند بعض المساكين أن السحر الأسود، لاحظ يكبرونها، هو السحر، هو السحر أسود، تخييل، عطف، صرف، سنذكره. هو في النهاية استعانة كافر بجان كافر وبمارد كافر على إيذاء مؤمن. إن كان المؤمن متحصن لو كادته السماوات والأرض ولو اجتمع الجن والشياطين صفا صفا والله يعودون خائبين. لكن نحتاج إيمان، نحتاج تحصين. ولذلك لما كثرت هذه الأيام أن السحر يجوز فك السحر بالسحر ولسمونه النشرة، ابتدأ بعض المساكين وبعض المسلمين وبعض الموحدين يذهب لبعض السحرة، وغره أن بالساحر لحية، وغره أن الساحر ربما وضع على رأسه غترة، وغره أن الساحر يقول أعوذ بالله ويقرأ أحيانا بعض القرآن. نعم هو يقرأ القرآن، ولكن كرسيه الذي يجلس عليه تحته قد كتب القرآن بدماء حيض وببول، حتى يتقرب إلى الشياطين. فيأتي البعض إلى الشيطان المسمى الساحر ليفك سحر ساحر آخر. أتدرون ماذا صار في مجتمعنا لما ذهب بعض المساكين إلى سحرة ليفك السحر؟ فك السحر الساحر وأودعه سحر أسود لا يصل إليه إلا هو. فتشربك هذا المسكين في حبائل الشرك من جديد. وصدق الحبيب عليه الصلاة والسلام، من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. أعوذ بالله. ردة، نعم ردة، ناقض من نواقض الإسلام، نعم. وقد يذهب البعض إلى الساحر بسذاجة، يقول يا أخي تعبنا، يا أخي المطاوعة ذولي تعبونا، الرقية ما لنا منها صبر، هذا نفتتين وكفين وقامت البنت طيبة. هو النفتتين مع الكفين مع خروجك من الملة، ما رأيك أتصبر على هذا؟ ولذلك أحبابي خطورة السحر أن السحر ابتلاء، ابتلاء فعلا. الساحر أعطي حقيقة، استطاعة أن يفرق بين القلوب، واستطاعة بأمر الله أن يجمع بين القلوب لسمى العطف، استطاعة أن يحبس إنسان في بيته لربما يودع شياطين في بدنه فتفتك بالبدن وتتورم، مرة ورم في الرأس ومرة في الأرحام ومرة في الظهر، ويكره الحياة ويطلع من البيت ويفصل ويطلق المرأة ويعتدي على الناس، وفي النهاية فلان وجدوه منتحرا، قتله الشيطان، قتله الساحر، قتله خادم السحر. إذن ابتلاء عظيم، إن السحر بلاء، ولا يمكن رد البلاء إلا بالتوحيد. إن الله سيبطله، والله جل وعلا ما جعل شفاء أمة الإسلام فيما حرم عليها. الله ما يجعل الشيء حرام، الخمر حرام ثم يجعل الخمر دواء، لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون السحر ردة ثم يكون علاج الممسوس والمطبوب والمسحور والمعيون عند الساحر مطلقة. هي في كلام الله كما سنذكر. وعندما أراد الله فك سحر محمد عليه الصلاة والسلام أنزل ملكين وفك السحر، وكان قد سحر في بعض الشعر من مشطه عليه الصلاة والسلام، جارية أرسلته إلى الساحر عندما أراد أن يؤذي رسول الله. معنى ذلك أن البلاء قد يقع، وهذه الوقفة التي بعدها، السحر يصيب الصالح والطالح، قد يسحر عالم، قد يسحر فقيه، قد يسحر إمام، قد يسحر. ولذلك كن على احتياط، فالسحر قد يقع، ولكن قد يكون السحر الذي سحر الإنسان به دليل محبة الله حتى يصبر على البلاء ويصبر على الرقية ويطول العناء ويأتي الفرج. ولا بد أن يأتي الفرج من الله. لماذا؟ لأن الله قال ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقال وقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، كيده ضعيف ليس بقوي. طيب كيف يستطيع إيصال الأذى إليك؟ يوصل الأذى إليك إما عبر شياطينه، إما عبر بقية من أثر منك. ولذلك أحبابي السحرة قديما كان إذا جاهم الواحد وشكلهم لربما من الصالحين، أول سؤال تعرف الساحر به ماذا يقول؟ اسم الوالدة، ما هي اسم أمك؟ طبعا من يوم يقول اسم أمك على طول خروج نهائي، هذا يخرج من خروج من أهل التوحيد إلى الشرك ومن الإيمان إلى الكفر. غالبا هذا من؟ هذا ساحر يريد أن يحضر جان يتفق مع قرين الإنسان ثم يجتمعان على الضرر. الآن ما يسألون وش اسم أمك، يحاول يأخذ معلومات ثم يأخذ مالا. أتدري ماذا يفعل السحرة في الزمن الحديث حسب اعترافاتهم في المحاكم؟ يقول صار السؤال عن الأم مكشوف، ماذا نفعل؟ نأخذ مال كثير ثم أوكل جان شياطين، وهم يسمونهم خادم السحر، تحيا لذاك الذي نريد سحره، تحيا منه ساعة جنابة، ما اغتسل مباشرة، ساعة ترك الصلاة، نسي أوراد الصباح، نسي أذكار المساء، يبحث عن موطن ضعف من الإنسان فيضربه ويدخل فيه، ثم يبدأ يهيم به في الصحاري ويهيم به لا عقل له، يطلق الزوجة، يتقلب وجهه، يسود، يتعب، يمرض، ينفر، يتعب، ولذلك يتقلب أمراضه، يروح للطبيب. أنا راسي بينفجر، يقيس ضغطه، ما فيك إلا العافية. أنا بطني يتورم، ليس بك قولون. أنا عندي ألم في أسفل الظهر يكاد يفتك ظهري، ويكشفون عليه بالمقطعية، ما فيك إلا العافية يا ابن الحلال. أنا قلبي يضرب بقوة، فيضع السماعة، والله ما فيك إلا العافية. يتنقل الآلام في بدنه، ينفر، يحتد، يصور غضوب، يلعن، يزفر، يطلق، يهيم. أنا لا أطبق من هذا اللي سمعت ولا واحد على نفسك الله يجزاك خير، لكني أقول أحيانا يصاب الإنسان ببعضها وهو لا يعرف السبب. ولربما للمعلومية العين، عين الإنسان والجان والسحر والتلبس كل أعراضهم واحدة غالبا، فلا تطبق على نفسك شيء، قد تكون عندك عين. لكن المراد أعود فأقول إننا في زمن نحتاج نراجع التوحيد حتى نأمن من السحرة. يوجد الآن السحر حتى في القنوات الفضائية، ليس المعالج الروحاني، ومن يوم يسمي نفسه معالج روحاني اعلم أنه ساحر. لا، انتشر الدجل، انتشرت شعوذة من الأسباب، منها أيضا انتشر معاشر الأحباب قراءة الكف، تذهب يأخذ يدك ويقرأ وينظر في الكف فيخاطب القرين والقرين يخبره بما فعلت في الماضي، لكن ما يستطيع يعرف ماذا فعلت في المستقبل. ولذلك يقول أنت جاي من الفندق، قال صح، بس أنا رايح وين؟ على طول يضيع الساحر، وأن رايح ما يدري عنك وينك رايح، إلا إذا كنت قد تكلمت بينك وبين نفسك فقل سأذهب إلى المطار، سيقول ستذهب للمطار، من وين؟ القرين أخبره، لكن لا تخبر أحدا وقل له أين ذاهب، ما يعلم، لأنهم لا يعلمون الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله. انتشرت أيضا قراءة الفنجان، قهوة تركي وماقية فيكفي الكوب ثم يكون يشكل خطوط ثم ينظر فيه وينظر فيك، هذا السحر، فيقول أنت بناتك معطلات من الزواج، واللي معطلهم بنات عمهم، يلا خرب محمد على صالح على نوره على حصة حتى يفسد العلاقات، وهذا المسكين المغفل قال أنا من زمان شاك فيهم، والله ما شكيت فيهم، إبليس اللي ركب رأسك وضحك عليك وها هو يقطع أوصارك وأرحامك وأنت صدقته مجرد قراءة الكف أو قراءة الفنجان، معناها قبولك برأي الساحر، هو ساحر أو هو كاهن، وكلاهما يخرجان من الملة. والبعض ليس قراءة كف ولا فنجان، يأتي إليه يقول أنا مولود في 15 إبريل أو كذا في برج الثور، وفعلا هو الثور، ثم يبدأ يقص عليه أخبار اليوم بتصير متعكر المزاج وستصادفك في طريقك بعض المصاعب. كل واحد يمشي في مكة ولا في الرياض قدامه مصاعب زحمة يا أخي الحبيب، ومتكدر المزاج، كلنا متكدر مزاجنا من البواري اللي ضربت علينا، لكن يضحك عليه، وهذا اليوم سيكون فيه بعض الكلمات الجميلة التي تصل إليك من أطفالك بيقولون، فيضحك على بعض الناس اللي يسمونهم قراءة الأبراج. ومنها لا الصورة الرابعة، صورة الرابعة تأتي امرأة إلى الساحر فتقول أنا زوجي يفكر في الزواج بالثانية، طيب ماذا أصنع؟ أنا أبغاك يخليه يموت فيني حبا وولها وشوقا ويرى القبيح مني جمالا، وكان أبو فلان قوي الشكيمة، لا ما في سوق اليوم، ما تطلعون أهلكم بكرة، ورجال ما شاء الله يعني لا بأس بحزمه مع رحمته، فيذهب ويقول أعطيني طاقيته مع فنيلته مع بقايا الشعر الذي في مشطه وزهليه، أخليه طلي خروف يمشي خلفك في الأسواق، أعوذ بالله. وهذه المغفلة الحمقاء تحبه وتغار عليه، لكنها حبها له أخرجها من الإسلام فكفرت واعتدت وظلمت. وفعلا يجي فلان مسكين والهان لازم يشوفها كل يوم، يقبل يديها ويبغى يروح الدوام، أروح روح، لا ما أروح، أبي أجلس أشوفك، أنت أجمل منظر في الحياة، ورطت به. وبعضهن فعلا دخلت معه في عناء، وبعضهم كل ذلك حتى لا يتزوج عليها، حتى لا يتزوج عليها، وضاعت أسر وهدم التوحيد وتفرقت أبناء، حتى أن بعضهن لا تدري آثار السحر، هذا اللي يسمون السحر العطف، ففعلا ما استطاع يتزوج عليها، لكنه لا صار زوجها ولا زوج غيرها، ذهب دينه وذهب عقله وتنقلت آلامه، وابتدأ يموء ويبكي كالصغار ويخاف وينزوي داخل البيت ويمشي خلفها، أنا ما أبي الناس، لا أحب خلطة الناس، وذهب رجولته مع إيمانه وعقله، وذهب إيمانها. ثم بعد ذلك لما ذهبت للساحر فك السحر، قال فك السحر كان 5000، فك السحر 50000، ما عندها 50000. إذا أبو عبودي يجلس آلام السنين القادمة، وإذا قال لها أمي تقول خل نقرأ نرقي؟ قالت لا احذر، انا ما يدخل بيتي رقاس. ليه؟ لان الفضيحة تخشى من الفضيحة، وتخشى ان يتحدث الجان خادم السحر انها هي التي سحرته، مع اني انبه على انه لا يقبل شهادة جان على انسان. احذر. وبعض الرقاة مسكين لقلة فقهه يبدأ يسولف معه، من متى دخلت؟ من اللي دخلك؟ من وين جيت؟ والله فلانة. إياك. ولذلك بعض الناس أخذ السلاح، أختي هي يبغى تقطع أختك، وهي مسكينة غافلة لا ذنب لها. ما قبلنا شهادة الصالحين من البشر، نقبل شهادة السرابيت من الجن؟ هل نقبل شهادة الفسقة من الجن؟ وكل من دخل بدن إنسان من الجان فهو فاسق، أيقبل شهادته؟ فاحذر. ومن أنواعها العطف، الصرف. الصرف ما هو؟ وحدة مثلا تريد ابنة جارتها، ابنة عمها ما تتزوج. ليه؟ لأنها مخطوبة، مخطوبة وبنتها أكبر منها، ما راحت البنت، ما خطبت البنت، والله ما تتزوج فلانة قبل فلانة، عزموها وجت، ثم بعد ذلك نسيت طرحتها، وين طرحتي؟ خذي طرحة غير الطرحة، أخذوا منها بعضا من ملابسها وهي ما تدري، منديل ما اسحبه الروج، كأس عصير به بعض الآثار، جمعوه ذهبوا بها للفاجر هذا الساحر، ثم عمل لها سحرا. فلما أن أقبل الخاطب قالت أعوذ بالله، شيطان، جن، إنه سحر الصرف مع التخييل، يصرفها عن الزواج ويخيل لها أن كل خاطب شيطان، وتقول لها لها أنا أبغى أتزوج بس إذا دخلوا الخطاب أكاد أخرج من جلدي ألما، ما أبيه، طلعوه وما أخرج له، وتبكي ومشاكل وحروب. وبعضهن تطلق في فترة الخطبة 3 مرات، وما سبب ذلك إلا لربما صرف فعله بغي أو فاجرة أو دعية أو فاسقة حتى تنتقم. ولذلك الله جل الله في سورة الفلق قارن بين السحر وبين الحسد، قال ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، لأنه لا يسحر إلا حسود، لا يسحر غالبا إلا حاسد. ولذلك قال نفاثات جمع نفاسة، هل أليس هناك نفاثين؟ ألا يوجد رجال سحرة؟ بلى، لكن معظم زبائن السحرة نساء، معظم. لما؟ لأن الغيرة تدب إلى القلوب، ولأن الحسد يدب إلى القلب أكثر. وإلا يوجد ناس شركاء مع بعض في شركة تجارية، في عمارة، اختلفوا، غضب هذا على جاره أو على شريكه، قال إن كان رأسي يشم الهواء أخليك تمشي في مكة بدون نعال ولا طاقية، وفعل له الردة فارتد عن الإسلام بذهابه إلى الساحر، وأخذ بعضا من آثار شريكه فأذهب عقله بصرفه. بعضهم كان يبني وكان تاجر وكان له صيت، ترك هذا كله وانهدم مجده الأخلاقي والمعنوي والمالي والأسري بسبب أنه صار يكره كل شيء كان يحبه، صار يكره كل شيء كان يحبه. وهذا هو السحر. السحر ما هو؟ فصل بين الإنسان ومحبوباته، أو جمع للإنسان ومكروهاته، شيء ما تحبه تلتصق به، شيء تحبه تبتعد عنه. ولذلك البعض، بعض النساء السحرة، يقول تأتي بعض زوجات الأبناء وتقول هذا يحب أمه والديه وكذا، شيء زائد عن الحد، عطونا شيء خفيف يخفف المشاوير لأمه ويصير ينفق المال علينا، وفعلا تعطيه شيئا مشروبا تحطه في المرقة ولا في الشوربة، أو يا تقول يا حبيبي هذا كأس عصير كوكتيل طبقات، والطبقة السامة الأخيرة، والمسكين يشرب الطبقات ويودع ما بقي من بر، وتقول أم حرام عليك، أنا أمك، قال أنت ظالمة، ويوم كنت صغير كنت تضربيني، وأنت عسى ما شربوا حمودي وش فيك الله يصلح قلبك، هذه أمك، وما الذي جرى؟ لماذا هذا الانقلاب المفاجئ؟ أنا اللي اخترت لك زوجتك، أنا اللي عيني سهرت عليك، بدون هذا أنا أمك. ما يفهم وظالمين ويصير منازعات بينه وبين إخوانه. والسبب لربما، طبعا أنا ترى لا أدعو لاتهام أحد، ولا يجي كل واحد منكم يقول أثر فلان ضايع فيها. لا يا أخي الحبيب، لا تطبق اللي أقوله على أحد قط، لكني أنا في درس السحر هذا إن الله سيبطله أذكر بعضا من صور انقلابي وحال بعض الناس. واحد يكره أمه، واحد يكره والده، حتى أن بعضهم بعد أن يرقى يضم قدمي أمه. أمي والله ما كنت أدري، والله يا أمي ما كنت أشعر، والله ما كنت أدري ما الذي أصنعه، وهو صادق. لماذا؟ لأن السحر، لأن فيه من السحر ما يكون مؤقت، فإذا انتهى التوقيت انفك سحره. ها بعضهم شهر شهرين بس يبغاها تطلق، ها لهذا رخيص عشان يطفش الخاطب يطلقها، طلقها خلاص انفك السحر، خطبت من جديد راحت المجرمة تشتري سحرا آخر. وبعض السحر ينتهي بماذا؟ ينتهي بانفكاكه بحله. ولما نزل الغواصين في البحر وجدوا أسحارا مربطة في الشعب المرجانية بعدد الآلاف من الأسحار، فإذا أراد الله لمؤمن أن يفك سحره، أن يفك السحر، أخرج من البحر كما أخرج السحر النبي صلى الله عليه وسلم من البئر، ثم فك، فإذا حل انفك السحر. ومن السحر ما لا ينتهي إلا بالموت، وهذا السحر المجدد. هذا مجرم وكل شهر شهرين، كل سنة سنتين يسافر للبلد الفلانية التي عرفت بالسحر مثلا، أو أي بلد من البلدان، فيعطيهم المبلغ عشان يجددون السحر. وهنا قصة شهدتها ووقفت عليها. مسجد من المساجد في ملاحق المسجد، ملحق إدارة وبعض صالة اجتماعات، وأرادوا بعد بناء المسجد 30 سنة أرادوا أن يفتحوا بابا، يفتحوا بابا من المسجد إلى الإدارة. فأتى أحدهم فقال، فرسم للعامل اكسر من هنا حتى نضع بابا، فقام العامل فأخطأ وغير الاتجاه، فتح من مكان آخر. المكان الثاني خطأ، المكان الآخر ما يمكن يفتح معه الباب، ولكن العامل فتح. فلما بدأ يكسر ويسقط البلوك، سقطت كيسة مربوطة ربطا شديدا في وسط الجدار، في وسط الجدار. فلما سقطت حلت، فرآها إمام المسجد فقرأ عليها وحلها. فانطلق رجل مشلول ما شهد الصلاة من 30 عام، فصلى بعدها أول صلاة له، كان 30 عام، ولعله دعا، حتى دعا جدار. يا أحبتي، من اللي يكسر الجدار؟ جدار، وليس الجدار هذا له علاقة في الكسر إلى قيام الساعة، لكن هذا العامل يخطئ. لماذا؟ هو ما أخطأ، أمره الله، ففتح في هذا المكان فسقطت. وبعدما سقط السحر بنوا الجدار ليفتحوا بابا آخر، الله الذي دله على فتحه. لذلك إن الله سيبطله، أقسم بالله ما وثق عبد بربه إلا أبطل الله سحره، وأبطل مسه، وأبطل عينه، ورد كيد العائن في نحره، ورد العين إلى من أرسلها. لكن إيمان إن الله سيبطله، ونقول لكل مسحور إن الله سيبطله. ولذلك أعود أقول، إذن من السحر ما هو مؤقت، من السحر ما هو مؤقت، ومن السحر ما هو دائم، وما هو من السحر ما هو مربوط بوصف، بوصف أو بمال أو نحوه. أعود بعد ذلك أيها الأحباب أقول إن السحر الذي أتى به سحرة فرعون سحر عظيم أم لا؟ وصف أنه عظيم، سحر خطير، سحر يكفي أن السحرة جميعهم اجتمعوا عليه. ايش تبي بعد أخطر من ذلك؟ كل من في البلاء في البلاد، شرق وغرب شمال وجنوب، أتوا. وتصور إذا اجتمع السحرة لأجل إهلاك إنسان. وش رأيكم؟ خبر كان المحذوف وجوبا، ها؟ يقول واحد مجتمعين عليه هؤلاء والله ما يعيش بعدها يوم، هي والله إنك مسكين إن قلت ذلك، إن قلت ذلك مسكين. لماذا؟ لأن كيدهم ضعيف، عونهم شياطين، قرآنهم تعاويذ، خادمهم ساحر، الفاتحة تؤذيه، وسورة البقرة تطرده، وآيات القرآن تحرقه، وقل أعوذ برب الفلق تجعل في ضيق. كيف أحبابي يشك إنسان أنه ممكن لسحر أن يبقى في بدن، أو ممكن لساحر أن يوصل السحر إلى إنسان؟ ولذلك أيها الأحباب، أحيانا يعيش بعضنا في صراع، آسف، يعيش الشيطان مع بعضنا في صراع. ما هذا الصراع؟ الشيطان يعيش في صراع. ما هو صراع؟ كيف يؤذيك؟ هل منا أحد يعلم ما تخفيه الليالي له؟ أحد منكم يدري؟ ولذلك معنى قول الحق ومن شر غاسق إذا وقب. ما معنى ومن شر غاسق إذا وقب؟ المعنى العام، يا ربي يا ربي أستعيذ بك من كل شر، أستعيذ بك من كل شر لا تراه عيني، جن، سحر، عين، ميكروبات، فيروسات، أحد يضربني، أي شيء غائب عن عيني لا أراه، يا ربي أعذني منه. ومن هنا أحبابي، من أكبر ما يحصن الإنسان من السحر وغيره من الأذى الخفي الذي لا يراه، لا تراه عينك، من أكبر ما يحصن أن تبقى متحصنا شاكي السلاح، لابس الدرع دائما، ولا تنزع هذا الدرع، ولا تنزع هذا أيها الحبيب، هذه الحصانة. بعد ذلك أيها الأحباب، أنتقل إلى دور الحسد في السحر. أحبابي، قضاء الله وقدره أن بعض الناس الذين يخالطوننا أنهم أعداء النعم عندنا، بعضهم عدو لنعمته، ولذلك لا علاج لهؤلاء الأعداء اللي هم أعداء النعم الحسدة، لا علاج لهم إلا أن نستحصن بالله من شرهم ومن شر حاسد إذا حسد. هناك حاسد لكن ما يحسد، في واحد ما يحب نعمة الله علي ولا عليك لكنه لا يؤذي، وفي حاسد يحسد ويقع حسده. وأكثر ما يدخل أمة محمد عليه الصلاة والسلام القبر العين الحاسدة، العين الحاسدة. ولذلك نحن أحبابي في زمن كثر فيه تشوف النفوس إلى نعم الناس، مع أننا في غنى وفي خير وفي غدق، لكن يوجد متلصصين، متصيدين، متجسسين على نعمنا. هل نثقب عيونهم؟ نفقع عيونهم يا أخوان، وش نسوي فيهم طيب؟ هل نفقع عيونهم؟ لا نستطيع. ماذا أستطيع أمام الحاسد؟ أن أمنع وصول الشر منه إلي. وهناك عيون حاسدة من الجان، أن أستر ما بين عيني وعيونهم، ولا وهو قولك بسم الله تجعل السياج. وأنا أقول هذه الأزمان كثر تسلط الجان على الإنسان، خاصة ما تلاحظون كثير اللي يطيحون في الحمامات هذه الأيام، يسقطون في دورات المياه. يشتكي كثير من الناس أنه يجيه إغماء في الحمام، ويجيه إغماء، نسيت تقول بسم الله، وإذا ما قلت بسم الله ودخلت دورة المياه أنت دخلت عندهم الخبث والخبائث. ومن الدعاء أعوذ بي، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والخبث والخبائث ذكور الجن وإناث الجن. فإذا دخلت دون أن تقول بسم الله وكشفت عورتك، اغتسلت أو بدت عورتك لقضاء حاجتك، إن لم تكن محصنا فهناك خطورة أن تصيبك عيونهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. أيها الأحباب، في ختام هذا اللقاء أقول: ما رأيكم أيها الأحباب أن نتحدث عن العلاج، علاج السحر؟ الساحر لا يأتيك يأخذ رأيك، إيش رأيك يا أبو فلان، أسحرك عطفا أو تبغى سحر نفرة أو تريد سحر أو تريد سحر عطف أو صرف، ما يسألك، إنما يأتيك من حيث لا تدري. لذلك إذا وقع البلاء هنا وجب على العبد أن يتوكل. أولا من علاجات السحر تجديد التوكل على الله، بأن تعلم أن النافع هو الله والضار هو الله، إياك نعبد وإياك نستعين. ثانيا أخرج من قلبك حول كل أحد، ولا تعتقد أن أحدا سواء مشعوذ أو دجال أو كاهن أو ساحر، بل ولا راقي، ولا راقي، لا يوجد الحل والعلاج والبر إلا من الله. ووالله يا أحبابي أقولها بصوت عال، إن أحد أسباب سرعة شفاء المسحور هو إيمانه وإيمان الأسرة التي معه بأن النفع والضر بيد الله. دعوة في جوف ليل تصدع الجدار ولا ما تصدع الجدار، وتطلعه من البحر ولا ما تطلعه من البحر، وتخرجه من أقصى الأرض، يمكن سحرك مدفون في غرب أفريقيا، في جنوب أفريقيا، في شمال كندا، في جنوب أستراليا، ما تدري، لكن والله يطلق، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الثالث أن تعتقد أن المفسدين هم السحرة، والله لا يحب الظلم وأنت مظلوم، لكن تذلل إلى العظيم جل وعلا أن يفك عنك الجهد البلاء والعناء. خامسا أن السحر قد يصيبك لإيمانك حتى تزداد قربا إلى مولاك، تزداد قرب. حافظة قرآن تصاب؟ نعم، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مصيب، ما تصاب أنت ولا أنا ولا غيري. ولذلك قد يصاب الإنسان ولو كان من أهل الخير، ما يقال فلان أذكاره ضعيفة أو يقال فلان فيه بعض النقص، لا، هذا بلاء. إن كنت مذنبا فهي عقوبة لعلك تتوب، وإن كنت تائبا مؤمنا منيبا فهي ابتلاء ترتفع درجاتك عند مولاك. خامسا أو سادسا اعلم أن النشرة على نوعين، النشرة اللي حل السحر على نوعين، حل السحر بالقرآن وبالأوراد، فهذه النشرة شرعية، وهذا اللي إذا قرينا بعض كتب أهل العلم كالحسن البصري وغيره عندما أباح النشرة البعض يختلط عليه يقول النشرة يعني عند الضرورة أذهب للساحر، لا، لو أبحنا للمسلم أن يذهب للساحر لحل السحر إذن لماذا نمسك الساحر ونضرب راسه؟ المفروض نحطهم في فندق 5 نجوم ولا لا، ونحطهم في مواقع جميلة، شلون يا أخي نخليه يحل السحر ونقول بيض الله وجهك شكرا يا أبو فلان، وبعدين يجي الثاني يمسك الهيئة ويذبحونه؟ ما يمكن، هل معقول نمنع ونأمر؟ لا يمكن. إذن إذا سمعت نشرة في كتب أهل العلم فالمراد بالنشرة حل السحر بالقرآن والأدعية، أما فك السحر بالسحر فهو على الصحيح محرم. ومن هنا مسألة، بعض الرقاة يبدأ راقي وحبيب وفيه خير، كان مريضا فرقى نفسه فشفي فبدأ يرقي الناس، وأنا أقول تحية للرقاة المحتسبين الصالحين اللي لا يخلون بالنساء ولا يضعون أيديهم على رؤوس النساء ويشترطون المحرم ويحتسبون في الرقية، اللهم زدهم يا رب توفيقا وآتهم أجرهم مرتين، الله يجزاهم عنا ألف خير. هؤلاء الرقاة قرة عيوننا، لماذا؟ لأنهم يقدمون للمسحور والممسوس والمعيون شيء ما نقدمه لنا، خاصة المحتسبين، ويدخل في المحتسبين اللي ما يشترطون. أما اللي يقول رقية خاصة ب150 والماء ب60 هذا الكلام، وبعدين يطلع من الرقية ليصير يعبر الرؤى، وبعد ما يعبر الرؤى يبيع زمزم، وبعد ما يبيع زمزم يبيع أعشاب، ويدخل فيه هذا الكلام. أيها الأحباب، أخذ مال على قربة، لا تشترط، إن عطوك خذ، لكن لا تقول بكذا إن أعطيك عشرة ما يعطونك واحد يعطيك. وإن أردت الخير فلا تأخذ على الرقية شيئا. قل لا أسألكم عليه أجرا، أجري على من؟ على الله. أعود فأقول هناك بعض الرقاة أحيانا يستعين بالجن، فما حكم استعانة الراقي المسلم بالجان المسلم؟ لأن تلاحظ بعض الناس يقول رحنا لفلان يا شيخ عالم وقرأ أسبوعين ما تأثرت المريضة أو ما تأثر المريض، ورحنا للراقي الفلاني لكن يوم رحنا لفلان من يوم قال أعوذ طاحت على طول ما شاء الله، وشوي بدأت تنتفض وقال بطلع بطلع عهد. أخي هذا الراقي ولا بلاش يا أخي؟ ما بعد قرأ. هذا غالبا من هو؟ هذا هو التقي، هو عامي حتى شاربه الله يحفظه ما حفه داخل في فمه جزاه الله خير. يمكن قاموا يصلون جماعة وما قام يصلي الله يجزاه خير، سقط عنه التكاليف. ما تلاحظون بعضهم ها ولا يحب المدن يروح في القرى لأن المدينة تفضحه والعلماء يفضحونه، ولذلك هذا اللي يقول أعوذ ولا يمسك إصبع ويرصه وتصيح بدون قرآن، ولا يدخر كذا ويقعد يضرب على الذراع ها ويضرب يضرب يضرب، ولا يجيب ها ويربط الأصابع ما شاء الله استشاري جراحة جن. هذا الرجل اللي على طول بدون قرآن طلع هؤلاء، هذا غالبا يستعين بالجان. ما معنى جان تلبس به هو أقوى، هو من الجان المتلبس باللي قدامه في سلط الجان اللي عنده، غالبا يكون مارد يقولها سلط عليه، فذاك يصيح خايف مهم من القرآن، خايف من المارد الذي مع الراقي. وهذا انتشر للأسف وصار بعض الرقاة نعم كان بداية رقيته نعم وطيب، لكن تلقاه بدأ يطول ثوبه ويحكحك لحيته وبدأ يقل طاعته ويخلو بالنساء ويقول يحط يدها على الرحم يقول حتى أحبس الجام. والله الجام في راسك مو في بدن الآدمية هذه، وهذا قلة إيمان وقلة ورع وقلة خوف من الرحمن. ولذلك أقول حكم استخدام الاستعانة الإنسان بالجان المسلم، لأن بعضهم يقول هذا ويقول أشهد أن لا إله إلا الله ويا أخي تكلم معي وكان يذكر الله. نعم هو مسلم، جان مسلم، لكن لا يجوز استعانة الإنسي بالجني إلا وقد انصدع التوحيد عند المستعين به. تستعين بغير الله؟ ثم إن علاج الأمراض بالقرآن مو بالجن. أتستعين بجان كان ظالم حتى يطلع ظالم أظلم منه؟ هذا الطريق. ثم غالبا يدخل العجب والكبر في قلوب الرقاة الذين يستعينون بطرد الجان. واعلم أنك تلاحظ الجان هذا الذي بدأ يستعين به الراقي على طول يرقيه من راقي إلى معبر الرؤى. وتدري كيف يعبر الرؤى؟ بعضهم يعبر الرؤى ليس بالعلم، الرؤيا علم ولذلك هي فتوى، لكنه ما يعبر بالرؤى. تلاحظ بعضهم تقول له أنا رأيت أني أسير في الصحراء فسقطت في حفرة، قال وخر سريرك اللي تحت الجدار الفلاني حطه تحت الستارة، اشتخل سريري في الحفرة اللي طحت فيها. وبعضهم يقول أنت فعلت، ومن يوم يقول أنت فعلت وهي ليست من أصول الرقى، اعلم أن معه جان يخبر قرينك فقرينك يخبره بما فعلت فيأتي. وبعضهم يقول يا أخي هذا تعبيره في الصميم. لا يا حبيبي، جن مع جن في الصميم. واستخدام الجان في الرقية في إخراج الجان أو في تعبير الرؤى طريق محرم غير شرعي، فلنحذر. فالرؤى علم والرقية علم، فلا نأتي إلا للمؤتمنين، فاحذر من ذلك. من خطوات أيضا من خطوات علاج السحر الرقية، والقرآن كله رقية، لكن أعظم رقية في كتاب الله سورة الفاتحة. وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية، وقال موسى ما جئتم به السحر إن قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إذا قرأت على المسحور بعد الفاتحة وآية الكرسي أنها تخفف من حدة هذا السحر، وقد يبقى السحر في بدن الإنسان، وقد يبقى الجان في بدن الإنسان، لكن إذا قرئ عليه ضعف شيطانه وضعفت وسوسته وضعفت قوته، وقد يتعايش الإنسان مع وجود هذه الأدواء ويتعاراه بعض الآلام بين الفينة والأخرى، لكنه عليه بالصبر الجميل، وعاقبة الصبر الجميل جميلة، وبإذن الله أن الله يبطل عمل المفسدين جل وعلا. أيضا من العلاجات أيها الأحباب التعويذ، أعيذك بكلمات الله التامة، ومنها بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك، وهكذا منها قراءة البقرة. وهنا وقفة، بعض الرقاة يقول لبعض المرضى اقرأ البقرة كل يوم، فهل هذا مشروع؟ وبعض المرضى تعب كل يوم البقرة، ولذلك أحبابي اجتهاد بعض الرقاة في أنه يقرأ المريض كل يوم البقرة، هذا إذا كان المريض يريد ذلك ولا يتعبه فخير، خير، يطهر بدنه ويطهر بيته، لكن الرقية ليست بالبقرة كاملة. اللي ورد في البقرة أنه لا يستطيعها البطلة أي السحرة، يتعبون إذا قرأتها في البيت، لكن ليس كل يوم، قل اقرأها في الأسبوع مرة، في الشهر مرتين ثلاث، ثم ينفث بها على نفسه. ومن العلاجات أن تقرأ، خاصة إذا كان، وهذا من فتوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إذا كان السحر وهو الربط، سحر الربط، ولذلك بعض الناس يتزوج فيأتيه ساحر في بعض القرى وبعض المدن وبعض البيئات، ولعلها مهم موجودة عندنا والله الحمد كثيرا، إذا علم أن فلان بيتزوج ربطه عن زوجته بحيث أنه لا يستطيع أن يقرب زوجته، فإذا أتاها لا يأتيها، وهذا من سحر الربط. وعلاجه طبعا، لماذا يربطون في بعض القرى؟ حتى يذهب المسكين، يذهب فيعطي الساحر مالا أو زرعا أو طعاما أو أي شيء يشترطه ثم يطلقه، وهذا استخدام للجان أو للسحر أو للساحر إعانة له. تأتي بماء وتضع فيه سبع ورقات من سدر يابس أو سدر ورق أخضر، تطحنه بين حجرين فتسكبه في الماء وتستعيذ بالله ثلاثا، وتقرأ الفاتحة سبعا، وتقرأ آية الكرسي سبعا، وتقرأ المعوذات سبعا، ثم تنفث فيه، ثم تشرب قليلا، ثم تغتسل به ولو في دورة المياه، افعل ذلك سبعة أيام، فإنك سترى انطلاق الربط الذي سببه الشيطان. وأحيانا يسبب الشيطان الربط مو بالساحر، الشيطان نفسه قد يعين الإنسان إذا خلى بأهله دون أن يكون بسم الله، خلى بأهله دون أن يسمي، فالشيطان ينظر عورته وينظر أهله فقد يعينه، ثم لا يستطيع أن يأتي أهله فينعقد ويرتبي يربط عنه. ولذلك قال الحي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان. لاحظ، الشيطان يحضر لقاء الرجل بأهله، يحضره، فإن قلت بسم الله انطرد، وإذا انطرد عافى الله بدنك وأصلح ما وهبك، يصلح الله ما وهبك من الذرية. أيضا من ما يفك السحر به حل السحر، إذا علم السحر أن السحر موجود مدفون مصبوب منثور، بعض السحر مشروب، ولذلك بعضهم إذا قرأت عليه يبدأ كأن بطنه يتقطع فيستفرغ، ويعطي بعض الرقاة بعض المرضى السنامكي وغيره حتى يخرج ما فيه، فيخرج أشياء وأدواء سببها السحر، وبعض السحرة يضع مع مادة السحر برادة الحديد حتى تبقى في القولون تحت، ولذلك هذا أحد أسباب أن البطن ينتفخ عنده وأن الآلام عند الرقية وتعكر المزاج وغيره. فإذا علم السحر أنه مشروب يخرج بالمسهلات، إن كان مدفون يخرج، حتى لو دل الجان على السحر نحن نقبل دلالته بس ما نقبل تهمته، ما نقبل تهمته. إذا قال فلان اللي واضع السحر نقول كذب، إذا قال السحر هنا بعضهم ما قد يكون كاذب يقول والله السحر تحت البيت، هدوا البيت، يلا حلها، وهو كاذب في ذلك، يريدك أن تفسد. أنا أعرف رجل مسكين كان له بيت كبير به أكثر من 50 نخلة، خلاه يقلع عن النخل كله، كل ما خلص من 5 قال يمكنها جنب، وفي النهاية لم يخرج السحر، فلا يصدق دائما. إن عرفنا نحله، وحل السحري لو تضع، إن كان تضع في ماء مرقي تقرأ فيه سورة الفاتحة وآية الكرسي وتردد المعوذات 7 مرات وأنت تحل، تنفث تنفث تنفث حتى تحل العقد، ثم يوضع في ماء مرقي حتى يذوب هذا السحر، فإنه بإذن الله ينتهي. أيها الأحباب، لا ينتشر السحرة في مجتمع إلا إذا قل توحيد أهله، فإن التوحيد طارد للسحر والسحرة، ولا ينتشرون إلا إذا ضل الناس طريق ربهم، فإن السحر له حقيقة، لكن الله الذي ابتلى به بعض عباده جعل له حل وعلاج في كتاب الله. أفضل علاج للسحر أن نتحصن منه، وذلك أن نأكل 7 تمرات في كل يوم في كل صباح. أهي العجوة ولا أي تمر؟ إيش رأيكم؟ أي تمر؟ اللي قال أي تمر هذا أكيد أنها أحسن. هناك خلاف بين أهل العلم، وبعض أهل العلم يقول العجوة، والعجوة ما شاء الله كيلوها 100 ريال، وهل يستطيع كل واحد منا يأخذ عجوة، يأخذ له كرتون ب2000 ريال؟ ويمكن بعض يشوف الأبناء، بعضهم يشوف التمر أسود صغير ويعطيه الغنم ويروح على 2000 هذه كلها، ما عرف أنه العجوة. الصحيح أن الخلاف بين أهل العلم في قولين، والراجح ما رآه أخي، وهو ما رآه سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز، أي تمر أكل بنية التحصن 7 منه في كل صباح فإنه يمنع سريان السحر في بدنك. الله أكبر. يعني ممكن تجيك سحر ولا يصلك؟ نعم، يعطونك إياه وتشرب ولا يضرك، تستنشقه ولا يضرك. ما تلاحظون في فترة من الفترات كان فيه اتصالات من خارج المملكة يقول أنا سلام عليكم ورحمة الله، أنت مصاب بالسحر، حول لي. الله يحول عليك صاعقة من السماء، كيف أحول لك؟ وبعضهم خاف، تصدقون أن بعض هؤلاء المساكين خافوا، بدأ يرتب دق عليه، متى؟ قال هذا السحر أسود، وإن السحر الذي أصابك لا دواء له إلا عندي، بسرعة حول قبل ما ينقطع الحديث، إن حولت فأنت مغفل. أين التوحيد؟ لذلك أعود، كل 7 تمرات واجعلوها أحبابي اللي يصومون، تسحر على 7 تمرات، يا سلام. إن كنت مفطر استصبح على 7 تمرات، اللي بعدها عليك أن تبقى دائما متوضئا، وعليك بالصلوات في حيث ينادى بها، الصلاة تمنع، الصلاة تمنع، المعوذات، ومن قرأ المعوذات، قل أعوذ رب الناس وقل أعوذ رب الفلق، بعد المغرب 3 وبعد الفجر 3، لا يصيبه سحر ولا سام. ومنها ترديد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لو شربت بعد كأس كله سحر وأنت قلت بسم الله 3 مرات الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ما أضرك مع وروده على بدنك. ليه؟ الله اسمه إذا دخل بدنك حطم كل أذى، لأن اسمه لا يضر مع اسمه شيء سبحانه في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير. آخر رسالة وأعتذر عن التطويل، عوذوا أطفالكم وذكروا نساءكم، فإن بعض النساء تلبس العاري فأحد أسباب، وبعض النساء تدخل في مغامرات مع جاراتها، وبعض النساء تعرف أن حولها ناس يحسدونها، هي جميلة، هي غنية، هي جميلة القوام، جميلة المنظر، من زادت نعمه فليحصنها بذكر ربه حتى لا يأتي أعداء النعم فيسلبونها، إما بعين عائن أو بحسد حاسد. وش الفرق بينهم؟ العائن هو قد يكون أنت نفسك، تعين نفسك، أخوك، أمك، خالتك، جدتك، لأنها ليست من بغض، إنما هي من استغراب واستعجاب واستعظام، وهذا يحصل مع كل الناس. والحاسد لا، مبغض يتمنى زوال نعمة الله عليه، فتحصن من الحاسد والساحر وعين الجان بالتحصن. حصن النساء ونحصن الأطفال ونحصن الأبدان. هذا أيها الأحباب ما تسنى بيانه تحت أفياء قول الحق جل وعلا، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. شكر الله لكم. يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل معنا شقيا ولا محروما. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أبطل سحر المسحورين. اللهم أبطل عمل المفسدين. اللهم ارحم كل معيون وممسوس ومسحور وأرنا فيهم عجائب لطفك وأرنا في السحرة عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم افضح كل ساحر وأبرئ كل معيون ومسحور يا رب العالمين. اللهم اجعل النداء لنا في ختام لقائنا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدل سيئاتكم حسنات. والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة